ليلة الأحد الثاني عشر من الشهر شوال المكرم سنة 1384 هجرية. الذين أنفع بهم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام في الفرق بين التعارض والتزاحم. ذكرنا غير مرة أن الحكم المجعول في الشريعة المقدسة إنما يجعل على نحو القضية الحقيقية، أي يفرز موضوع موجود في الخارج فيكون الحكم مجعولا على ذلك الموضوع المفروض وجوده، ولا يعتبر في ثبوت هذا الحكم للشريعة وجود الموضوع خارجان، بل لو فرزنا أن الموضوع غير موجودين يمكن جعل هذا الحكم على تقدير، فيجعل وجوب الحج على المستطيع ولو فرزنا أنه لا مستطيع في الخارج، أو يفرز الحكم على موضوع آخر كالقاتل والسارق ونحو ذلك، ولو فرضنا أن جميع المسلمين كانوا متدينين ولم يسرق أحد أو لم يقتل أحد أحدا، ولكن هذا الحكم مدخول في الشريعة المقدسة. يصح أن يقال إن قتل النفس حرام في الشريعة، والقاتل يقتل منه أو يؤخذ منه الدية، هذا حكم ثابت في الشريعة ولو فرضنا أن القاتل لم يوجد في الخارج أصلا، وهذا الحكم لا يرتفع إلا بالنفس، ما لم ينسخ هذا الحكم باطن في الشريعة المقدسة. عدم الموضوع في الخارج لا يوجب الرفع هذا الحكم عن مرحلة ثبوته، بل الحكم ثابت في مرحلته ولو فرضنا أن الموضوع غير موجود خارجا. هذا أحد المقامين وهو مرحلة الجعل الذي نعبر عنه بمرحلة إنشاء الحكم، وهناك مرحلة أخرى وهي مرحلة الفعلية في الخارج، فيسمى الحكم بالحكم الفعلي في قبال الأول الذي سميناه بالحكم الإنشائي، وهذا إنما يكون بتحقق الموضوع بجميع خصوصياته وشرائطه. فلو فرضنا أن رجلا قتل رجلا، ذلك الحكم المنشأ الذي كان مفروض الوجود يكون محقق الوجود، يخرج عن عالم الفرض والتقدير إلى عالم الفعلية والتحقيق. الآن يصح أن يقال إن هذا القاتل يقتص من أو يؤخذ من الدية، أو إذا فرضنا أن أحدا قد استطاع يقال إنه وجب عليه الحج، فالوجوب الفعلي إنما يدور مدار فعلية الموضوع مع جميع شرائطه، وقبل هذا يصح أن يقال إن زيدان لم يكن يجب عليه الحج والآن يجب عليه الحج. صحيح هذا، فإن الموضوع قبل هذا لم يكن موجودا فلم يكن الحج واجبا عليه، وبعد الساعة وجد الموضوع فوجب عليه الحج، فالحكم في مقام الفعليه كان معدوما فانقلب الى الوجود صار فعليا وموجودا، واما في مقام الانشاء كان موجودا من الاول، كان زيد مستبيعا ام لم يكن زيد مستبيعا، فهل يقال ان الحج واجب على كل مستبيع اذ لم يفرز هنا، يعني في مرحلة الجعل، ان يكون الموضوع موجودا في الخارج بالفعل، بل فرض اذا وجد القضية شرطية، اذا وجد في الخارج مستبيع وجب عليه الحج، فوجود الحكم في مرحلة الإنشاء يدور مدار الفرض، ولكن في مرحلة الفعلية يدور مدار التحقق. فإذا فرضنا أن الموضوع لم يكن محققا في الخارج لم يكن الحكم موجودا حقيقة، يعني في مرحلة الفعلية لم يكن موجودا، إذا وجد الموضوع كان الحكم فعليا، وهكذا بقية الموضوعات والأحكام المترتبة عليها. فلو فرضنا أن صوم زيد قد ناقا نجسا، يصح أن يقال إن هذا الصوم نجس في الشريعة المقدسة، وقبل ذلك لم يكن نجسا. آزاد أيوه، فإن موضوع النجاسة هو ملاقات النجس، وهذا الموضوع لم يكن فلم تكن نجاسة، ووجد الموضوع في الخارج فترتب عليه حكمه وهو النجاسة. رفع الحكم في هذه المرحلة وهي مرحلة الفعلية والتحقيق إنما هو بانعدام الموضوع، كما أن تحققه كان بوجود الموضوع ارتفاعه بارتفاع الموضوع ولو بأحد قيوده. فلو فرضنا أنه وصل الثوب يحكم بطهارته، لأن موضوع النجاسة الملاقي الذي لم يغسل، فأما الملاقي للنجاسة الذي غسل فهذا غير موضوع للنجاسة، فالنجاسة ترتفع لارتفاع موضوعه، إذ قد أخذ في موضوع النجاسة الملاقي غير المغسول، فإذا غسل فقد ارتفع الموضوع وارتفع الحكم. فارتفاع الحكم في مرحلة الفعلية بارتفاع موضوعه، كما أن ثبوته كان بثبوت موضوعه، وأما في مرحلة الإنشاء فلا دخل في ثبوته ولا في ارتفاعه لوجود الموضوع أو ارتفاعه. كان في الخارج الموضوع موجودا وهو المستطيع مثلا، أو لم يكن المستطيع موجودا، الحكم ثابت في الشريعة المقدسة، وجود المستطيع وعدم وجود المستطيع غير دخيل في تحقق الحكم في مرحلة الإنشاء، بل قوام مرحلة الإنشاء بفرض الموضوع وجعل الحكم على نحو القضية الشرطية، على تقدير أن يكون الموضوع موجودا ينشأ له هذا الحكم، ولو فرضنا أن الموضوع غير موجود، ورفعه إنما يكون بالنص. ونظير هذا في الأحكام العرفية وفي الأحكام الوضعية، نظيره باب الوصية، يوصي زيد فأن يعطى من ماله مقدار لأمر على تقدير موته، إنشاء الوصية من الآن. يصح أن يقال إن زيدا أوصى بمقدار من ماله لأمر وهذه الوصية ثابتة فقد انشأت وثبتت في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء لا ينسق هذا الحب إلا فتح الموصي ورفعه اليد أما أوصى به حينئذ يرتفع هذا الحب لا دخل في ثبوته وفي ارتفاعه للموت وعدم الموت كان الموصي ميتا أم لم يكن ميتا لا دخل له في إنشاء الوصية نعم للموت دخل في فعلية هذا الحب إذا فرضنا أن الموصي مات فقد صار ما كان مفروزا صار فعليا ومحققا في الخارج ما كان مترتبا على الموت مثل ملكية مقدار من المال مثلا أو لزوم صرف المال في جهة هذا يكون فعليا فالآن يقال إن ثلث هذا المال مثلا لزيد أو أن ثلث هذا المال يجب صرفه في جهة من الجهات التي بل أوصى بها هذا هو الفارق بين مرحلة الإنشاء ومرحلة الفعلية بعد ذلك يعني بعد وجود هذا نقول إن الحكمين تارة يكون أحدهما أجنبيا عن الآخر بالكلية ليس بينهما أي تماس لا يرتبط أحدهما بالآخر فلا يمكن أن يقع بينهما معارضة أو أن يقع بينهما مزاحمة لا متزاحمان ولا متعارضان هذا حكم وذاك حكم آخر كإباحة شرب الماء مثلا مع استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مثلا ليس بينهما أي منافات هذا مباح وذاك مستحب الصلاة واجبة شرب الخمر حرام هذه الأحكام بعضها أجنبي عن البعض الآخر ليس بينهما منافات لا في مرحلة الجهل ولا في مرحلة الفعلية وإذا فرضنا أن بينهما منافات من جهة بحيث إنهما لا يجتمعان قد يكون عدم الاجتماع في مرحلة الجهل يعني لا يمكن أن يكون هذا مجهولا في الشريعة المقدسة والحكم الآخر أيضا مجهولا في الشريعة المقدسة هذا لا يمكن جعل حكمين بل إما أن هذا مجهول دون الآخر أو لا هذا مجهول ولا ذاك مجهول وأما أن يكون هذا مجهولا وذاك مجهولا هذا أمر لا يمكن كما في موارد خلاف الحكمين من جهة التضاد أو من جهة التناقض ولو بالعرض فلو فرضنا أن المجهول في الشريعة المقدسة إباحة شيء ومن الواضح أن حرمة هذا الشيء لا يمكن أن تكون مجهولة أو لو كان حراما فكانت الحرمة مجهولة لا يمكن أن يكون مباحا الإباحة والحرمة في موضوع واحد وفي جهة واحدة غير قابل الاجتماع لا يمكن أن يكون المجهول في الشريعة المقدسة إباحة هذا الشيء وحرمة هذا الشيء صحة معاملة وفساد تلك المعاملة بعينها لا يمكن أن يقال إن بيع السلف مثلا صحيح في الشريعة المقدسة وفاسد في الشريعة المقدسة الصحة والفساد لا يجتمعان الوجوب والحرمة لا يجتمعان الوجوب والاستحباب لا يجتمعان و هكذا بقیت الاحکام. فقد يكون التنافی بین الحکمین تنافیا فی مرحله الجهل و فی مرحله الانشاء، یعنی نعلم ان الحکمین غیر مجعولین، من اما ان المجعول احدهما او لا هازا مجعول ولا ذاك مجعول كالوجوب والحرمة مثلا. يحتمل ان لا يكون هذا الفعل لا واجبا ولا حراما بل يكون المجعول والإباحة مثلا. هذا يسمى بالتعارض، يعني المورد داخل في التعارض، ثبوت احد الحكمين يستلزم نفي الحكم الاخر في مرحله الجهل ومرحله الانشاء. المجهول احدهما او لا هذا ولا ذاك. وتاره لا يكون التنافي في مرحله الجهل، يمكن ان يكون هذا مجهولا والاخر ايضا مجهولا، ولكن قلنا ان الجهل في مرحله الانشاء انما هو على موضوع مقدر الوجود ولا يحتاج الى تحقيق الموضوع خارجا. يمكن ان لا يكون الموضوع محققا خارجا والجهل ثابت، وذلك كما اذا خرجنا انه جعل في الشريعه المقدسه الصلوات اليوميه، وفرضنا ايضا انه جعل في الشريعه المقدسه صلاه الايات، ولكن كل من الحكمين مجعول على القادر المتمكن من قبيل القضايا الشرعيه والقضايا الحديثيه، على تقدير ان يكون المكلف متمكنا من الصلاة اليومية يجمع عليها الصلاة اليومية، غير المتمكن لا يجمع عليه شيء كالناصي والغافل والنائم ونحو ذلك. كذلك صلاة الآيات مجعولة على نحو القضية الحقيقية، واجبة على كل متمكن منها. فلو فرضنا انه لا يتمكن من صلاة الآيات لمانع من الموانع لا يجمع عليه هذه الصلاة لعدم التمكن، فجعل الحكم في الشريعة المقدسة انما هو على القادر على نهي القضية الحقيقية. فلو فرضنا ان زيدان ليس بقادر لا يرى في هذا الجهل، كما ان زيدا لم يكن مستطيعا، لم يكن عدم استطاعة زيد مانعا عن جعل الوجوب للمستطيع على المستطيع، يعني وان كان زيد غير مستطيع ولكن الله سبحانه جعل الحج على كل من استطاع. زيد مستطيع او ليس بمستطيع هذا اجنبي عن مرحلة الجهل. كذلك زيد قادر على الاتيان بصلاة الآيات او غير قادر على الاتيان بصلاة الآيات هذا اجنبي عن جعل الحكم للقادر، فان الحكم في مرحلة الجهل لم يجعل للموضوع المحقق وجوده، وانما جعل للموضوع المقدر وجوده. على تقدير على فرض التمكن يجب صلاة الآيات، على تقدير التمكن يجب إنقاذ الغريب، على تقدير التمكن يجب إزالة النجاسة عن المسجد، وهكذا وهكذا. فإذا كانت القدرة مأخوذة في مرحلة الجهل على نحو القضية الحقيقية فكان الحكم غير ثابت لغير القادر، إذن لا تنافي في مرحلة الجهل بين جعل الوضوء بالثلاث الآيات وجعل الوضوء بالثلاث اليومية، أو جعل الوضوء لإزالة النجاسة عن المسجد، أو جعل الوضوء لإنقاذ الغريق مثلا، كل ذلك واجب في الشريعة المقدسة. ولكن على الموضوع المقدر بوضوء، فلو فرضنا أن المكلف لا يتمكن من الجمع بينهما، لا يتمكن من أن يصلي الصلاة اليومية وأن يأتي بصلاة الآيات أيضا لذيك الوقت، أو لا يتمكن من إنقاذ الغريق ومن إزالة النجاسة عن المسجد أو الإتيان بصلاة الآيات مثلا، لا يتمكن من ذلك. عدم التمكن لا يضر بمرحلة الجهل، كلا الحكمين ثابت في مرحلة الجهل هذا وذاك، ولكن كل منهما ثابت لمن فرزت قدرته في الخارج والمفروض أن هذا غير قادرين. فعدم الحكم، عدم أحد الحكمين ليس لعدم الجهل بل لعدم الموضوع في الخارج، المفروض أن هذا له قدرة واحدة يصرف قدرته، إما في هذا فهو عاجز عن الآخر، أو يصرفه في الآخر فهو عاجز عن الأول. فليست هناك قدرتان ليكون كل من الحكمين فعليا، بل قدرة واحدة لا بد من صرفها، إما في هذا أو في ذاك، فأحد الحكمين لا يكون فعليا إلا أن عدم فعليته من جهة عدم موضوعه خارجا، من دون أن يكون هنا مساس لمرحلة الجهل أصلا. مرحلة الجهل باقية على حالها، وأن الحكم مجعول فيها على كل قادر على نحو القضية الحقيقية، زيد قادر أو ليس بقادر، هذا أجنبي عن مرحلة الجهل. إذن التنافي في مرحلة الجهل يرجع إلى التعارض، وأن ثبوت أحد الحكمين يستلزم نفي الحكم الآخر في مرحلة الجهل، أحدهما ليس بمجهول قطعا. إذا كان المجهول في الشريعة المقدسة فسخة بيع مثلا، ففساده غير مجهول قطعا. أما في مرحلة التزاهم ثبوت أحد الحكمين لا يستلزم عدم جعل الحكم الثاني، بل الحكم الثاني أيضا مجهول، إلا أنه ليس بفعلي لعدم الموضوع له. فالتزاهم معناه التنافي في مرحلة الفعلية، والتعارض والتنافي في مرحلة الجهل. وللإكرام ختمة إن شاء الله تعالى.